والنهار إذا جلاها والسماء بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها وقل خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة قد أفلح من زكاها وقل خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون